شاكرنا هادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا آمين. ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم حبيبنا لظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك ما شرط علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، إلى أن قال: ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. تقدمنا وقوله تعالى: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تعبنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع، بكرمك يا أكرم الأكرمين. قوله تعالى: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، لا يؤخذ منها. العدل الفدية، وقد تقدم كل شيء يعدل يعني ما يطلب منها، يعني واحد بده منك مثلا، فرضنا بده ياخذ منك مصرياتك او ياخذ منك متاع معك، بقول له قديش تاخذ، قديش بدك، يعني تاخذ شيء يعدل ما تريده. يا ربي قال سبحانه وتعالى: هذه النفس الذي تسلم للهلاك، نسأل الله العافية، تريد يعني أن تخلص نفسها. يعني ربي قال: وإن تعدل، والحقيقة ما عندها ولا أي شيء، الإنسان لا يملك شيء هناك. يعني فرضنا على فرض أنه موجود، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، خلاص، لأنه أعذر من أنذر. يعني سبحانه وتعالى أنذرنا وبين لنا وأوضح البيان سبحانه وتعالى، والآيات ظاهرة واضحة في الكون قبل أن نموت. بعد أن يموت الإنسان يريد أن يعني أن ينتبه ويريد أن يستدرك، ألا انتهى الصيف ضيعت اللبن. لذلك: وإن تعدل كل عدل، العدل الفدية. نعم. والحميم يعني ما يفدي نفسه، مثل ما لا يفدي ما يطلب منه. نحن شو بده يعني، ماذا سبحانه وتعالى يريد منه؟ بده ياخذوا له كله، يحطه بجهنم. نعم. والإنسان يعني يدفع يعني ما فوقه وما تحته من أجل أن ينجو بالدنيا، من أجل أن ينجو. وهناك في الآخرة كذلك، وهون الإنسان عندما يهلك يهلك وانتهى. أما هناك ما في نهاية، هلاك مستمر وعذاب دائم، نسأل الله العفو والعافية. لذلك هذا القرآن يعني ربي قال سبحانه وتعالى: هدى ورحمة، هدى ورحمة للمؤمنين، يعني اللي بيصدق هذا القرآن. يعني في موقف، يعني أمامنا موقف، الإنسان يود أن يدفع كل ما لديه من أجل أن يخلص نفسه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إن هذا يعني نسأل الله العفو والعافية. فالآية أنتم العدل الفدية. نعم. والحميم الماء الحار. نعم. وفي التنزيل يصب من فوق رؤوسهم الحميم. نعم. نسأل الله. يطوفون بينها وبين حميم آن. نسأل الله العافية. يعني شيء يعني إنسان نسأل الله العافية لو وعى والله يصعق. وربي قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. وبعض يعني بعض المتعبدين مر على حداد فرآه يخرج الحديد من الكير أخرجها وإذ به يصعق الرجل صعق. قال ذكرت جهنم. نسأل الله العفو والعافية. هيك الأصل يعني. وهذا معناته عنده إيمان وعنده حال. هذا الحال اللي بيقولوا عنه حال هذا الحال إيه؟ وهذا الحال هو الذي ينفع. العلم بدون حال ما ينفع. العلم يحتاج إلى حال. الحال التي تدفعه للخير وتدفعه عن الشر. هيك الأصل. هلا كما ورد مثلا برد. سبحان الله ما أشد برد هذا اليوم. اللهم أجرنا من زمهرير جهنم. أتذكر معناته هذا مؤمن مصدق في شيء. إيه أجاره الله. هذا اسمه حال. هذا الحال مو الحال أن أقوم أخفز. لا الحال هذا الحال يعني العلم الذي ينتج ويثمر هذه الحال التي تدفعك عن الشر وتدفعك إلى الخير. اللهم أكرمنا يا رب العالمين. فيصب من فوقهم رؤوسهم الحميم. نسأل الله العافية. يعني الحميم يعني لا طاقة لأحد بهذا. يطوفون بينها وبين حميم يعني بالعذاب. يعني نسأل الله العفو والعافية. تفضل. والآية منسوخة بآية القتال. والآية منسوخة يعني وإن تعدل أنه ربي قال وذر الذين اتخذوا دينهم. يا ربي فعلي قال الآية منسوخة وذر الذين أنه هي بعض آية. وإن تعدل كل عدل منسوخة بآية القتال. ويذكرون كذلك يطلقون على آية القتال آية السيف. يقولوا منسوخ بآية السيف. شو آية السيف؟ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ولذلك بقى ينعتوننا بالإرهابيين. نعم. نسأل الله العافية. وهم يعني نسأل الله العافية يحاربوننا بكل وسائلهم يعني بكل ما يستطيعون. يعني ألمين الإرهابي يعني إذا أردنا ننظر نأخذ مثل ومثل واضح للعيان ولكل عاقل بالصين. يعني صار له 10 سنوات ومحكي كلام يعني بسند عالي رجل من شئت سميته بس ما عارف مين ما أسميه. شيخه صار له 10 سنوات بالسجن وأبوه صار له 5 سنوات بالسجن بتركستان. ما هي الجريمة؟ ما هي الجريمة؟ سافر لدولة عربية. هي الجريمة. طيب هذا شو؟ هذا مو إرهاب هذا؟ طيب وين الحرية؟ طيب وين الحرية؟ وين الرفق بالحيوان يا حيوان؟ يعني وين الرفق بالحيوان؟ قبلنا نكون مثل الحيوانات. شو سوى هذا؟ شو عمل هذا؟ نسأل الله العفو والعافية. لذلك ربي أمرنا بقتال هؤلاء لأنه يخرج منهم ما نراه. إذا ما قتلناهم هؤلاء ظلمة يعني يظلمون بعضهم. السيد محمد الفاتح الله يرضى عنه من فتح القسطنطينية كان في استبداد هائل كان وفي ظلم هائل عند الرومان، والناس عندما دخل عليهم يعني استغاثوا به. فهذا ديننا، إن الله هذا ديننا يا أيها الإخوة، الذين ينعتونه بالإرهاب يأمر، إن الله كل ديننا يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعني أن يتعدى أحد على أحد، هذا ديننا. فالذي يحارب العدل والإحسان شو اسمه هذا؟ هذا أول المجرمين، وهؤلاء يحاربون العدل والإحسان. لذلك شو بيطلع منا؟ وأعدوا لهم ما استطعتم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، ليش؟ من أجل أن يسود العدل والرحمة عند الناس. لكن الناس السذج يأخذون يعني الأشياء بظاهرة، يقول شوف محمد شو عم يقول، كيف يقول لرب محمد أن ماتوا، معناته كفروا بالله هؤلاء، واللي بيكفر بالله هذا شو بده يطلع منه؟ هذا شو بده؟ إذا ما كفيته بكفك، نسأل الله العافية. لذلك إذا نرجع نصير رجال ونصير نوحد كلمتنا، الله يوحد كلمتنا إن شاء الله، ونتقي ربنا. أول شيء، أول خطوة يعني بتوحيد الكلمة، نصلح أول شيء شأننا من نفسه من أهله، نصلح البيت ونصلح العائلة، عندها يصلح الحي، وبعدها تصلح البلد، وبعدها يصلح الناس كلهم إن شاء الله. الله يصلحنا بشعر رسول الله. نعم. والآية منسوخة بآية القتال، وقيلت ليس بمنسوخة، لأن قوله تعالى يعني من قال له وذري الذين اتخذوا دينهم، اتركوا لألك اتركوا ما نعمل اتركوا بيورجي لك يا أنس قال له اتركوا. هذا صار تهديد، فصار محتمل. نعم، وذري الذين، نعم تهديد كقوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا يشربوا يعني. نعم، ومعناه لا تحزن عليهم. شو معناه فسوف يعلمون، ويليهم الأمل فسوف يعلمون، يعني كلمة سوف حكيت أكثر من مرة، هي للتأكيد، يعني لا تستعجلوا، لحنا ما منستعجل لأنه بإيدنا هنه، يعني احنا بشبه يعني دائما بذكر هذا الشيء. إذا إنسان شاف نملة وعرجة، نملة صغيرة وعرجة كمان مقطوع رجلها وإيدها وعم تمشي، وصارت هيك ترفع شواربها وعم تهدده لهذا، شو بيعمل؟ بنحمي ولا يصيب يضحى؟ ما هي كلها إلا إيه؟ طيب بعدين ما بتتحمل أكثر من هيك، ونحن عند الله أقل من هيك وأضعف من النملة، نحن عند الله وكل الخلق سبحانه وتعالى. لذلك ربي قال وسوف يعلموا، يعني طولوا بالكم، لكل نبأ مستقر، كل شيء بوقته حلو يعني سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي أن نطمئن لذلك، لوعد الله سبحانه وتعالى ووعيده، وعده لنا وعيده لأعدائنا إن شاء الله. لكن لما نكون لحنا عباده، عندما نكون عباده يكون وعد لنا، أما لما نكون مع أعدائه صار الوعيد لنا وأعدائه، نسأل الله العافية. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. نعم سيدي. ومعناه لا تحزن عليهم، ذرهم يتمتعوا ويليهم الأمل فسوف يعلمون. نعم، فإنما عليك التبليغ والتذكير بإبسال النفوس، ومعناه لا تحزن عليهم. نعم، شوف كمان لا تحزن عليهم لأنهم فعلوا ما فعلوا. اللهم صل عليه أرحم الراحمين، اللهم صل عليه. قال إني آخذ بحجزكم من النار. شو الحجزة؟ يعني الإشاط لهنا، نحط الحجزة أو الدكة اللي بيعملوها الأدمة تبع السراويل، إيه من هون لما بدك تمسك واحد أقوى مكان تمسكه من هون، إنه هذا حزمه منيح أو كتير يعني، إنه إنسان بيخاف يعني على يعني سوءتي يعني أنت تبدو، لذلك بيحط شيء بيحط حزام بحزام، لذلك الإدم بيحطوا الإشار بيحطوا الدكة وبيحطوا الشال بيحطوا بتمسكوا بقى. فعليه الصلاة والسلام قال إني آخذ بحجزكم، ماسكهم هيك يعني، وتأمننا وتأبمنا إلا البقوع فيها. فقال سبحانه وتعالى لا تحزن عليهم، هذول هلكة اتركوا، لا تحزن عليهم، نعم، فإنما عليك التبليغ والتذكير بإبسال، شو التذكير؟ بإبسال النفوس، يعني أنكم أسلمتم بما فعلتم لجهنم وللعذاب، وهذا موجود هذا والله يا أيها الإخوة. كل آية تجعل الإنسان بعليين بس يتدبره. رب قال والأمر يومئذ لله، والأمر يومئذ لله يعني ما في غير الله، يعني معناته أنا لما بدي أقول يعني أقرأ الآية والأمر يومئذ لله، لك في غير الله بقى، لك إيه إذا حكيت يعني يمكن هيك إذني أو إذني كلها بدي إن شاء الله، لا ما في غيره، ما في غيرك بالدنيا قبل الآخرة. أنا بتحدى العالم والله، يعني شو يعني إذا واحد صار عليه شيء، إذا بيستطيع يعني يرفعوه عنه. بضرب مثلا لواحد مثلا ريف عينه نسأل الله العافية ارتخى، العالم كله كل العالم يعجز عنه بس يرفعه، هذا اللي شاف حاله هذا العالم كله، إذا ما الله رفع ما بيرفع سبحانه وتعالى. لذلك يعني طالما يعني الأمر يعني الأمر هكذا وجاي، هذا جاي والله جاي يا جماعة، هذا الأمر جاي، لذلك يعني صد وجه ربك سبحانه وتعالى، اتقوا الله اتقوا الله، يعني كله بسم الله وبالله، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، كل لله إيه والله، والله ما ينفعنا إلا الله يا أيها الإخوة. نعم، لما بيكون الإنسان يعني لله، تعرف شو جوابه؟ يعني تكون لله شو جوابه؟ يعني بصير الله لك، وك الله الله يا الله الله الله هي هي هي الله الله، يعني بده اياك عاوزك انت و60 واحد مثل حكايتك، والعدد ماله مفهوم غني، لكن هيك يعني سبحانه وتعالى كرم منه بيهديك سبحانه وتعالى. وفي ناس خلقها لجهنم، بقى شوف حالك انت خلقت لجهنم ولا قد خلقنا للعبادة فاغنم تلك السعادة. الله يكرمنا بجاه رسول الله، الله يكرمنا، الله يكون إلي نعم نعم، كن لي أكل لك، اذكرني أذكرك، شو عاوزنا الله نذكره سبحانه وتعالى. نعم سيدي، بإبسال النفوس، شو إبسالها؟ أن تبسل نفسه يعني تسلم للهلاك. نعم، فمن أبسل فقد أسلم وارتهن صار مرهون، يعني خلص ما بقى تفلس. نعم، وقيل أصله التحريم من قولهم هذا بسل عليك أي حرام، يعني أصل شو أصله؟ أصل كلمة إبسال يعني الشيء الحرام، يعني هذا التحريم، تحريم يعني هذا مبسل عليه يعني حرام عليه، ما بصير يقرب عليه. عم يعطينا هلا معناها اللغوي، هذا بسل عليك، بسل يعني حرام عليك. نعم، فكأنهم حرموا الجنة وحرمت عليهم الجنة. نعم، قال الشاعر أجارتكم بسل علينا، بسل علينا، بسل علينا محرم. ها أجارتكم بسل علينا محرم، حرام علينا، وجارتنا حل لكم وحليلها، يعني حل لكم حرم علينا، العوام بيقولوها. نعم، الإكسال التحريم. نعم. قوله تعالى: قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين. انتبهوا للآيات، شوفوا يعني قبل ما ندخل بالتفسير. قل لهم أنا أدعو من دون الله، يعني بالدنياك يعني ما تسلك سبيل الخير، أنا أدعو من دون غير الله، ما بيطلع بإيده كش دباني، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، وبعد ما الله هدانا ونرد على أعقابنا، يعني كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. أوقات الإنسان ماشي هيك بصحراء، ربما بيخاف، يعني في مواطن خوف ممكن يطلع له شياطين بينادوا له باسم أبوه باسم أمه ومعه رفقه، يقول لك فلان تعا، بصير بيسمع منه وما بيسمع له، بعدين ما يشوف حاله إلا بالهلاك. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى، تعال ايتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. نعم. وأن أقيموا الصلاة وأتقوه، يعني هذا عطف تأكيد، أمرنا لنسلم لرب العالمين. شو الاستلام لرب العالمين؟ أن نقيم الصلاة وأن نتقي الله. ويوم يقول، يعني انظر واذكر يوم يقول كن فيكون، يعني كن فيكون شو اللي بده اياه؟ يعني سبحانه وتعالى يجمع الخلق كلهم نفخة، كن فيكون في الصور، يعني وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب يعني يعلم ما غاب كما يعلم المشاهد، وهو الحكيم الخبير يعني في كل ما يفعل. تقول ليش عمل هدول؟ ليش هدي؟ حكيم وخبير. لما واحد يقول لك بصير الله هيك يعمل هيك، بصير هيك، وليش هيك هيك، قل له كتير منيح، هاي انتبهوا له المسألة، لا تناقشوا انه لا هذا ما شيء، ولو كان لو كان بدك انت تحاول يعني تقنعه، لا لا لا لا. الله يرحم سيدنا الشيخ مولا رمضان، انه يقول بدنا نرجع للألف ب قبل ما نعرف الجملة، تعالى نرجع للألف ب، هي شو اسمها؟ هي أول شيء ألف، هي وهي شو اسمها ألف ب، كثير مني. أنت أول إيمانك تؤمن بإيه؟ تؤمن بالله، إيه بالله له الأسماء الحسنى، يعني الله لطيف، الله حكيم، الله خبير، الله عدل، الله معطي، الله كريم، الله نافع، ها كثير مني. هلا عم تقول ليه؟ اتعقموا حكيم خلاص، ده نرجع دغري آمن بالله من جديد، لا تناقشه. بس الله متصل في الأسماء الحسنى والصفات العلى أم لا؟ الله عاوز يعني الله سبحانه وتعالى طلع خلقه، يعني استغفر الله بده يعمل هيك ولا كتير سر، يعني هيك شيء يجي عليه سبحانه وتعالى، قال والله بدي يعني هدول أعطيه لك قبل ما كان يكون الخلق كله منك، ما في حدا. وفرضنا كان هذا الشيء، ليه الله يأخذهم يقصف عمارهم كلهم؟ معناته غني، لذلك يعني لا يسأل عما يفعل. من عرف الله أزال التهمة وقال كل فعله لحكمة سبحانه وتعالى. لذلك لكن الله لا يمتحننا، الله لا يمتحننا ويعافينا، والحمد لله الذي هدانا. والله نعم يا أيها الأخوة، والله الإنسان يوم يقفز يرقص فرحا أنه ربي سبحانه وتعالى خلقني، نرجو الله خلقني مع رسول الله، يعني نكون مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. إيه هيك الله خلق، يعني سبحانه وتعالى خلق سبحانه وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى هيك هيك ربي خلق، هيك الدنيا يعني. بس عالك يعني عالك ما بيلقى، نحن ما قدش البلورة 220 كوران، مليونين و2000 ابي سيخك، الله مو يعني عاجز يعني سبحانه وتعالى، هذا خلق هذا خلق، لا إيش الصرصور لك يا جماعة، لا إيش الصرصور ولا إيش الدبانة، لا إيش الدبانة، ليش تفهم أنت يعني؟ والله بتفهم، هلا شو بقى فائدناك ما بتعرف؟ فكر مين هاللي خلق الصرصور ليش هو؟ هلا مو أرياح يعني ليش؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا يعني؟ هي سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى لما بتشوف المخلوقات كلها يعني، يعني ليش هلا خلق أرياح ولا بلا بلا خلق أرياح؟ خلينا ناخذ يعني هيك أخذها، الله سبحانه لو ما خلق صرصير أرياح ولا لو خلق أرياح؟ الدبانة الناموس وجوده أصعب ولا بلا؟ خلاص يعني، يعني حاشا لله ولله المثل على، ليش تغلب حاله؟ واجبنا لا ما في غلبة، ليش سبحانه ليش تعمل هيك؟ يعني هدول قديش بدهم أكل؟ هدول قديش بدهم يعني بدهم جو حتى يعيشوا فيه؟ يا هذا الله يا شيخ، الله رجع على قدك، فكر على قدك، فكر على قدك يعني، يعني مسألة صغيرة يعني بتحيرك وتطلع في لذلك قتل الإنسان ما أكفره، كثير ضبطة الإنسان، كثير غلبة يعني، ليش كثير منيح يعني، ليش يعني، نسأل الله العفو في لذلك الإنسان بده يذكر الله سبحانه وتعالى. رب قال اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرا واصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. لذلك هذا اللي بيطلع هيك بيقول بيحكي الحكي هذا بالعتمة قاعد، أما اللي شايف يعني الوضوء ما بيسأل السؤال، بيمشي بطريقه، هذا كأنه أعمى في الظلمات، أعمى وفي الظلمات، سالك محتار شو بده يساوي، يصير بيحكي هالحكي. فالحمد لله الذي هدانا مما به قد ابتلى سواه. نعم سيدي يلا تفضلوا. قوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا، أي ما لا ينفعنا إن دعوناه ولا يضرنا إن تركناه. يريد الأصنام ونرد على أعقابهم، ما كانوا يعبدون الأصنام يعني، والحقيقة هي أكثر كل واحد تدعيه غير الله هذا صنع، كل شيء تدعيه غير الله صنع، يعني شو الفرق، يعني شو الفرق أنا ولا الصنم، شو الفرق أنا شو بملك لك، مو أنت شو، مو أنا أملك لك، شو بملك لحالي، أنا بتحدى واحد شو بده يصير معه اليوم، ما بعرف والله بدي أعمل كذا، أقول أول شيء ما يفعل الله به في هذا اليوم، ما بيعرف، ما بيعرف يعني، ما في كتير رؤساء كتير نقتلوا بيعرف أنه بده ينقتل، كندي كان أكبر رئيس بالعالم كان، إجا طقوه هو بأكبر عنفر وقوته، بيعرف بده يصير انه بده ينقتل، ما بيعرف يعني الانسان، لا بيعرفوا اليهود اللي قتلوه عملوه مجنون، عملوه مجنون لانه حكى شوي يعني بصالح فلسطين دغري يهودي وعملوا له تخريجة انه هذا مجنون، مجنون يعني مجنون، لكن يعني مجنون، وصادوا من جنب زوجته وما خلى زوجته تنخمش، وبعنف يعني بأوج قوته، يهود سيدي ويسعون في الأرض فسادا، أنا بقول اليهود جرثوم الأرض، والجرثوم ما بصير إلا بالإبادة، هذول اليهود، ومع ذلك يعني عليه الصلاة والسلام عاملهم بالخير، لكن حتى لئلا يكون لنا حجة يعني، أو يقول لئلا يكون لهم حجة، شوف كيف عاملهم عليه الصلاة والسلام، شو طلع منهم فقاتلهم الله الشاهد يعني أنا والأصنام مثل بعض. لذلك يوم تطلب مني فرضنا يعني طلب من الله لا تطلب مني أنا ما بيطلع بإيدي شيء لا أنا ولا أكبر مني ولا أكبر واحد ما بيطلع بإيدنا شيء أنا ما بملك لنفسي. سيدنا رسول الله ربي قال له قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا نفعا ولا ضرا ما يعني. لذلك نرجع لالله يا أيها الإخوة بدنا نرجع لالله. هذا الذكر مو الذكر بالمسبحة. أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله يعني ربي قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لذلك انتبه وخليك من القليل هذا. نحن إن شاء الله موحدون إن شاء الله. نعم سيدي. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله أي نرجع إلى الضلالة بعد الهدى. وواحد الأعقاب عقب يعني نرجع إلى الضلالة بعد الهدى. نعم وواحد الأعقاب ونرد على أعقابنا. الأعقاب العقب يعني سفل الرجل يعني عقب. وواحد الأعقاب عقب وهو أو من أولى هذا شو يسموه عرقوب أو شيء عقوب يعني عند المحدثين هذا العقب وعند الفقهاء يقولوا هذا العقب التحتاني يعني بقول عنه الكعب. نحن كلاهما صحيح. إيه فعليه الصلاة والسلام قال لي عم يتوضأ وما عم يغسل عقبيه قال نادى قال ويل للأعقاب ويل للأعقاب من النار. حديث صحيح هذا. وفي رواية ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. لذلك غسل رجليك منيح دير بالك والله ما أنا لا يعني لطة يعني غسل رجليك منيح بس لا تسرف بالماء. ربي قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم إلى الكعبين. هذا كناية عن تخفيف الماء يعني. الحمد لله الحنفية سرسوة تمام يعني وغسل مضبوط يعني. حتى قالوا بعض العلماء قالوا من أسبق الوضوء طال عمره. أسبق الوضوء يعني ما بكتر ما يوقع يعني مو هبج بهدوء يعني. بيطلع الإنسان من الوضوء بيطلع جديد فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهيك بيعمل إيه ويطلع على السبع. قالوا ولو كان أعمى نسأل الله العافية. فعلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد هيك طلع لفوق تفتح إيديك مكمل هي تفتح إيديك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين اجعلني من المتطهرين واجعلني من عباد الصالحين. اللهم اجعلني أذكرك وذكرا كثيرا وأسبحك سبحا ثم أصيلا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقول أنت أصطر معلش بكفيها. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أنا بكمل أقول واجعلني عبادك الصالحين يا رب العالمين يا رب العالمين. فمن توضى يعني توضى منيح بيطلع جديد الإنسان كل ذنوبه كلها تخرج مع الماء. فالحمد لله الحمد لله وضوء نور يعني. نعم الله يكرمنا. ليش الإنسان بيتوضى؟ مشان يوقف بين إيدين الله نضيف. انتبهوا لهذا الكلام. مشان يوقف نضيف إيه بس نظافة الظاهر يعني لا تساوي شيء إذا كان الباطن ملوث. نظف قلبك من هذا قلبك نظفه. شو حامل على فلان وعلى فلان وعلى فلان؟ أبدا ليس في قلبي غش لأحد إن شاء الله. هيك الأصل أنه ينظر إلى قلوبكم. سبحانه وتعالى. هل نأبى تؤب بين إيدين الله؟ هل بتقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات؟ والله بيتوجه إليك سبحانه وتعالى. فاعلم أن الله بينك وبين القبلة. الله يكرمنا بجاه رسول الله. يلا بنوقف عن بداية تفسير الهلولة. والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ندعو بأحوالنا قبل أقوالنا. اللهم اجعلنا صادقين. اللهم اجعلنا يا رب عبيدك حقا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم تولى أمرنا وارحم ضعفنا وبفضلك أغننا عنا سواك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا على قدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. نلقاك سالمين غالبين مقبلين غير مدبرين. اللهم اجعلنا عندك مرضيين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ولا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع. واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين. صلى الله عليه وسلم. يا سيدي طمن. الله خيرك.